إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام الرحمن أم كلام الشيطان؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. إن من خلال هذا العنوان ربما تبادر إلى ذهنك أمور متعددة، بمجرد أن ألقيت على سمعك هذه الكلمات تبادر إلى ذهنك أقوال وأحاديث وكلمات، وربما جال خاطرك في أمر ربما ما كنت أقصده. لكنني من أول وهلة أقول لك، لو سألت أي إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تقدم، كلام الرحمن أم كلام الشيطان؟ الإجابة من فوره بلسانه يقول بل كلام الرحمن، وهذه الإجابة ربما تجدها من كل المسلمين بلا استثناء. وأنا حينما أقول من كل المسلمين بلا استثناء لا أبالغ، وحينما آتي بلفظة كل التي تدل وهي من أفراد ألفاظ العموم أعني بذلك كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق بهذه الكلمة، حتى وإن كان تاجرا للمخدرات، حتى وإن كان راقصا، حتى وإن كان إربيدا، حتى وإن كان فاسدا، من أول وهلة وبسرعة غير تلقائية. من تقدم، كلام الرحمن أم كلام الشيطان؟ يقول لك كلام الرحمن. ولو أقمت الحجة عليه من لسانه هو تقول له إذن حينما تقر بذلك لماذا تفعل خلاف ذلك؟ قد يقول أنا متأول، وهو لا يعلم أنه متأول، ولكنه يقصد بكلامي أنه يتأول هذا المعنى، يتأول هذا العمل، يتأول هذا الفعل الذي وقع فيه وهو مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. الأمر أيها الإخوة ليس قاصرا على أن تتكلم بهذه الكلمة فتجيب بهذا الجواب وتقول أنا أقدم كلام الرحمن على كلام الشيطان، وإنما الأمر يقوم مقاما عمليا فعليا، عملك هو الذي يدلل على صدق جوابك. وأنا حينما أقصد بكلام الشيطان كل وساوس الشيطان، كل أمر يخالف أمر الرحمن، كل كلام نهانا الله تبارك وتعالى عنه ومع ذلك اتبعناه، أي اتبعنا ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه. فكلام الشيطان ليس قاصرا على شيء معين تحديدا، وإنما كل أمر خالفت فيه أمر الله تبارك وتعالى فإنما اتبعت فيه كلام الشيطان. ومن عجب أن عداوته قد وضحت لك قبل أن تولد على وجه الأرض، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في قرآنه هذا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عداوته منذ قديم الأزل، منذ أن أخرجه الله تبارك وتعالى من جنته لأنه لم يستمع لأمر ربه سبحانه وتعالى. لما عصى أمر ربه سبحانه وتعالى بالامتناع عن السجود لآدم فأخرجه الله تبارك وتعالى من جنته، توعد والله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية في ذلك بقدره ابتلاء للمسلمين واختبارا لهم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما تركك حتى تكون لنفسك وتكون الحجة لك بأن تقول أنا ما كنت أعلم ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي وكلني إلى الشيطان. أبدا، وإنما أعلمك عداوته وبين لك الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه حتى تنقذ نفسك منه، وحتى تجعله يموت كمدا وغيظا، وتجعل مآله الذي توعده الله تبارك وتعالى به من جهنم وبئس المصير مآله وحده أو ومن اتبعه من الكافرين. أما أنت فأنت على بصيرة من أمرك، والله سبحانه وتعالى بين لك ذلك وأعطاك الطريق المستقيم لهذا حتى تسير عليه. منذ هذا الوقت ومن قديم الأزل قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، توعد كل ذرية بني آدم طالما أنه كان السبب كما يظن في إخراجه من الجنة، والسبب في ذلك أنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى. قال إذن هذا وعيد مني أنني سأتوعدهم جميعا، وأنني سأكون لهم مثل الطريق المستقيم الذي يسيرون عليه. لن أكون على الطريق المستقيم، لا، بل أكون في الطريق ذاته حتى أغويهم، وحتى أزين لهم أعمالهم، وحتى أجعل مآلهم إلى جهنم وبئس المصير. ثم قال الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تلك آلات يستخدمها الشيطان في معاركه مع بني آدم، والله سبحانه وتعالى أعطاك التحصينات المانعة التي تحصن بها نفسك حتى تكون في حرز من هذه الأعمال الشيطانية، وتكون على بينة من هذه العداوة الواضحة. لكن للأسف كثير من الناس ينساقون إلى كلام الشيطان، ونحن حينما نتكلم بهذا الكلام أيها الإخوة لا نثبت لأنفسنا العصمة أبدا، فليس هناك من إنسان على وجه الأرض قد عصم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى أمثال الأنبياء والمرسلين. أما ما عدا ذلك فإنه معرض إلى أن يتبع خطوات الشيطان، وعلى أن الشيطان يزين له العمل. هو لا يقول لك اكفر، هو لا يقول لك ازني، هو لا يقول لك اشرب الخمر أو تعامل بالربا أو استمع إلى الأغاني، وإنما يزين لك العمل فيبسطه لك ويصوره لك في صورة غير الصورة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. حينئذ عندما يزين لك العمل تسير في هذا الطريق وتتبع خطوات الشيطان، فهو يسوقك ويجعلك تنقاد وراء أمره حتى تصل إلى الغاية التي أرادها، وهي غضب الرحمن سبحانه وتعالى. من صور كلام الشيطان وأعظمها صورة وقد يستهين بها كثير من الناس الغناء. كثير من الناس للأسف أيها الإخوة في هذا الزمان يستمعون إلى الغناء، وللأسف حينما أقول ذلك أتأسف أسفا شديدا، بل قد ترى بعض الذين يسيرون على طريق الالتزام ذكرانا وإناثا قد يستمع من الفينة بعد الفينة إلى بعض الأغاني ويميل قلبه إلى هذا، وكأن رواسب الجاهلية التي كان يعيش فيها لا زالت تحيا في قلبه، وربما حن إلى ذلك وما توقف مع نفسه وقفة، وما علم أن هذا أمر حرمه الله عز وجل، وما علم أن ذلك تزيين من الشيطان. بل إن الاستماع إلى الأغاني في هذا الزمان أصبح سمة بارزة من سمات العصر، بل كاد العالم كله أجمع أن يتكلم عن هذا الأمر، وأنها صورة من صور المدنية الحديثة، وأن الدولة التي لا تسمع الأغاني أو البلدة التي لا تنساق إلى ذلك هي دولة جامدة. والحق في ذلك لا أقول به من عندي، بل هذا الكلام مستر ومؤيد. قالوا عن مكة المكرمة، لا أقول عن السعودية جميعها، عن مكة المكرمة تحديدا، لأن إذاعتها مسماة بهذه الإذاعة، وهي إذاعة مكة المكرمة التي تضاهي عندنا إذاعة القرآن الكريم، وهي هنالك على هذا النحو، لا تسمع فيها إلا كلام أهل العلم وإلا قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار. قام بعضهم من أهل المملكة ذاتها وهم يتكلمون ويقولون إلى متى هذا الجمود، إلى متى هذه الرجعية، تستمرون على هذا الحال والعالم من حولكم يتقدم وأنتم تسيرون على نفس النهج الذي تسيرون عليه. والناس ملوا، هو يدعي ذلك، وهم يريدون أن يستمعوا إلى الأغاني ويستمعوا إلى بعض الكلام المباح وقد يظنه مباحا، حتى أنهم في هذا العام أصدروا قرارا لا يكون متعلقا بهذا الأمر، بل أصبح الغناء موجودا حتى وإن كان في غير هذه الإذاعة، موجودا في نفس المملكة ويستمع له. أصدروا قرارا في هذا العام أيضا بإنشاء الجامعة المختلطة، عندئذ قام بعض الدعاة، لا أقصد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما أقصد الدعاة إلى الفجور، قالوا حينئذ أي في هذا الزمان وفي هذا التوقيت استطاعت المملكة أن تسير مواكبة للحضارة، واستطاعت أن تتحرر من قيود الرجعية والتخلف التي كانت تعيش فيها على مئات السنين، بحجة أن عدم الاختلاط وأن جعل الرجل بعيدا عن الأنثى طالما أنها محرمة عليه هذا أمر رجعي. ثم قال هذا الفاجر وهو يسطر هذه الكلمات: ونحن نحيي بأصواتنا العالية فوق الحق وتبعا للحق ملك السعودية في هذا الزمان وهو عبد الله ابن عبد العزيز، أسأل الله أن يعفو عنه، حينما أصدر قرارا بتنحية عالم من علماء المسلمين في المملكة وهو من عضو لجنة الإفتاء العامة وهو من هيئة فتاوى كبار العلماء، حينما أصدر فتوى ليست بشديدة يعلن فيها أن الأمر الذي أصدره الملك بإنشاء جامعة مختلطة أمر حرام يخالف كتاب الله، حينما علم الملك بهذا الكلام أصدر قراره المرسوم الملكي بتنحية هذا العالم عن منصبه. ثم يقول هذا الداعية الفاجر الذي يعلق على ذلك: إن هذا القرار قرار حكيم، لأنه لا يريد أن يسير وفقا للتذمت، وإنما يريد أن يواكب الحضارة. ولعله انظر إلى هذه الكلمات وهي كلمات تستحي منها، ولعله يريد أن يضاهي مصر، وقد سبقته في هذا الأمر بمئات السنين منذ أن قام هذا الذي يدعى قاسم وليس بقاسم ولا أمين بدعوى تحرير المرأة وقد استجبنا له. حينئذ يستمعون إلى كلام الشيطان ويعرضون عن كلام الرحمن. نفس الأمر أيها الإخوة حينما يتكلمون ويقلبون الموازين رأسا على عقب ويقولون بأن الذي لا يستمع للغناء هو جلف الطبع حمار، وقد قالها بهذه المقولة عالم من العلماء الذين ينتسبون إلى هذا الدين وهو معاصر في زماننا الحالي، حينما سئل وقيل له: هل تظن أن هناك إنسانا لا يسمع الغناء؟ قال: أنا لا أعتقد هذا، وأنا عن نفسي، وهو يقول هذا عن نفسه، أسمع الأغاني لكنني أختار لنفس الكلمات، أسمع مثل الفنانة الفلانية والله اسمها لا ينبغي أن يذكر في مثل هذا المقام أيا كانت هي أو أيا كان هو، وأسمع الفنان الفلاني، أما الأغاني الحديثة التي تدعى بالأغاني الشبابية لا أسمعها. حينئذ كأنه يحتج على نفسه بأن الاستماع إلى الأغاني القديمة التي تقوم على رتم معين وعلى موسيقى هادئة وعلى كلمات بناءة كما يدعي أمر مباح، ويحتج بذلك أنه هو يسمع ذلك بحجة أنه عالم وربما ينتسب إلى الأزهر وربما ينتمي إلى منصب معين، ولا هذه حجة، إنما الحجة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأسوة في رسوله. لقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله، ولم يقل في غيره إلا أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم ماتوا على الحق والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولأنهم ماتوا على ما اتبعوا به طريق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نتبعه. حينئذ حينما يقوم مثل هذا الذي لا يفقه شيئا في دين الله تبارك وتعالى ويتكلم بمثل هذه الكلمات لا ينبغي أن ترعيه سمعك، وإنما تتوقف على خطورة الأمر. أيها الإخوة، إن الأمر لا تستهين به، فإنه يتعرض بقلبك، وإن القلب إذا أصابه المرض أدى إلى موات البدن كله، وهذا حق. إن الإنسان السقيم يعاني من أقل شيء ويشكو من أقل شيء. أنت حينما تعاني من عدم فهمك وتدبرك للقرآن الكريم ليس هذا من فراغ، حينما تعاني من عدم خشوعك في الصلاة ليس هذا من فراغ، حينما تعاني من عدم فهمك لأحكام الله تبارك وتعالى ليس هذا من فراغ، حينما لا تستجيب لأمر الله حينما ينهاك عن الربا أو ينهاك عن إطلاق البصر أو ينهاك عن كذا أو كذا وأنت لا تستطيع أن تستجيب، كل ذلك له أثر، أثره في قلبك الذي أصابه المرض. قال الله تبارك وتعالى عن حال الكفرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض الأول لما ابتعدوا عن أمر الله ولم يعلنوا التوحيد لله عز وجل، فكان ذلك مرض عظيم، فلما أزعنوا واستقروا على ذلك ازدادوا مرضا على مرضهم. نفس الحال الموجود الآن، كل من تراه يعرض عن أحكام الله تبارك وتعالى ويضرب بكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عرض الحائط، تعلم أن في قلبه مرض، وللأسف هذا المرض يزداد يوما بعد يوم. إلا من أراد الله تبارك وتعالى له التوبة والإنابة فرجع ثم تاب إلى ربه وتوقف مع كلام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أن لن أقيم أدلة عقلية أو أدلة نقلية على حرمة الغناء، وهي أكثر من أن تحصى، ولكنني سأذكر بعض الشواهد من الأمثلة القرآنية ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعا للإطالة في هذا المقام ولإطالة النفس فيه، حتى تتوقف مع جرم وخطر وشدة عظم هذا الأمر الذي يستهين به كثير من الناس. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وسماه لهو الحديث، وقد سمي بأكثر من مسمى، لهو، باطل، كل هذه المعاني، لغو، كل هذه المسميات من أسماء الغناء، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال مجاهد، وقد نقل ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، نقل مجاهد وقال: قال ابن عباس وهو يقسم بالله ثلاثا أنه الغناء، لهو الحديث هو الغناء، ويقسم على ذلك ويؤكد على ذلك. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو المزمار، وكل آلة لهو أو طرب هي صوت الشيطان. لو أعملت عقلك برهة، هل تسمع لصوت شيطان؟ هل تسمع لصوت شيطان قبيح؟ هل تسمع لصوت شيطان عداوته واضحة لك منذ قديم الأزل؟ هل تسمع لصوت شيطان وتترك كلام الرحمن سبحانه وتعالى؟ لا، بل حكم أهل العلم على أن من استمع إلى الغناء فإن قلبه مريض وقد يحكم عليه بالفسق، وقد هنا ليست للتعليق وإنما للتحقيق. فقد جمع الأئمة الأربعة على أن كل مغن أو كل من يستمع إلى الغناء لا تقبل شهادته لأنه فاسق، بل قال بذلك الأئمة الأربعة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وطيب الله ثراه أن الإجماع قد نقل وقد نقله الإمام القرطبي نقلا عن الإمام الطبري، الإمام الطيب أبو الطبري، وكذا ابن القيم، وكذا الهيثمي، ابن حجر الهيثمي، وابن حجر أيضا العسقلاني، وغيرهم من أهل العلم نقلوا، وغيرهم جميعا الإجماع على أن الغناء محرم. بل اسمع إلى ذلك، إن من أقوال أصحاب بعض أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى عنهم قالوا: من غنى أو استمع إلى الغناء فهو فاسق، ومن تلذذ بكلام الغناء فهو كافر. إن الأمر جد خطير. تلذذ، إن هذه الصورة حتى وإن لم نتوقف فيها على دليل وإن غالوا فيها في الحكم، لكنه أمر خطير. أنت لا ترضى أن تكون فاسقا ولا كافرا. ومعنى تلذذ، إن أكثر الناس يتلذذون بالأغاني، وربما يبكي الواحد منهم حينما يستمع إلى بعض الكلمات التي لا يقولها إلا ماجن أو ماجنة، مخنث أو مخنثة، كلمات ما كتبها إلا إنسان كاذب هو لا يعرف شيئا عن الصدق، لكن الكلمات أثارت وجدان قلبه وحركت بعض مشاعره لأنها تناسبت مع الأحداث التي تمر بها أو التي يمر بها. والأمر كان في ذلك من قبيل تزيين الشيطان. الموضوع مش صدفة، الموضوع مرتب، وعلمك بذلك أن الشيطان يزين لك العمل هو الذي جعل الكلمات تؤثر. أنا أقول لك أمر عملي، أمر عقلي، كلاهما ينبغي أن تنظر لهما. أقول لك: هل تسمع كلام الشيطان؟ نعم، تراه على مرأة ومسمع. أقول لك: هل أستدل لك بأكثر من ذلك بعقلك أنت على أنه كلام الشيطان؟ قل لي نعم، ائتني بدليل. أقول لك: أنا أتكلم عن العقل حتى تعمل عقلك، هل رأيت في مثل زماننا هذا كلمات ليس لها معنى، صوت ليس له حس، ضرب ربما أصاب بيتك بالسقوط؟ كل هذه عناصر من عناصر الأغنية الموجودة في هذا الزمان، كلمات ليس لها معنى فعليا، فعلا ليس لها أي أساس من المعنى، أي كلام ممكن يكتب وأي كلام ممكن يقال. أضف إلى ذلك صوت ليس له أي شيء من الحس، حس يعني يؤثر فيك، لا، صوت أجش وكأنه وضع في حنجرتي خشونة أو شيئا ما عمدا، ومع ذلك مع هذه الكلمات التي لا تمت إلى المعاني بالصلة، ومع هذا الصوت الذي ربما لو سمعته تستعيذ منه من الشيطان الرجيم كأنه نهيق حمار فعلا، ومع هذا اللحن وهذا الصوت الذي يضرب به ضربا يصيب بيتك بالسقوط، ومع ذلك ترى الناس يستمعون ويتمايلون ويرقصون. لو توقفت مليا مع هذا الحال لعلمت أن في ذلك أثر من أثار الشيطان، ليس في هذا عقل معمول به. قد يقول قائل وأنا معك وهذا كلام الحق، لكن ارجع معي إلى الوراء، الكلام القديم لم يكن على هذا الحال، ونحن نسمع ونقر بالكلام القديم. وفي زماننا هذا قسموا الأغاني، الأغاني العاطفية والأغاني التراجيدية والأغاني الأفراح والأعراس وأغاني شعبية، وكل فئة لها أغاني. المستويات العليا لها دار الأوبرا، ده للمستويات العليا، الأغاني العاطفية للناس الأرقى قدرا ما، الأغاني الشعبية بقى للي زي حالاتنا كده اللي على قد حالهم. شوف حتى تقسيم الأغاني وتقسيم فئات الناس، حتى أنهم قالوا إن العلاج النفسي لا يقوم إلا على الاستماع إلى الموسيقى الهادئة. وأنا أقرر لك بالأدلة، وما زلت سآتي لك ببعض الأدلة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، حرمة الآلات الموسيقية والعزف. ابن القيم قال كلاما قيما في هذا الشأن، قال ولما عجز الصياد، ويقصد بالصياد أي كل من كان وسيلة من أتباع الشيطان، عن أن يستدرج المتعبدين لآلات اللهو والمعازف وهي محرمة، استدرجهم في أمر آخر فجعل الآلات مدرجة مع كلام محسن، لم يقل كلاما حسنا، كلاما محسنا لأنه من تزيين الشيطان، وسماه غناء، فجمع بين آلات اللهو المحرمة وجمع بين الصوت الذي لا ينبغي أن يكون لا من رجل بميوعة. وهل رأيت رجلا يؤدي غناء بصوته المعتاد؟ مستحيل، وإنما ينبغي أن يتمايع ويتراقص، وهذه سمة العصر الموجود الآن. فضلا عن ذلك اسمع إلى كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله بعض الأعراب، قال له ما تقول يا ابن عباس في غناء بعض الأعراب؟ قال يا أخي أرأيت الحق والباطل يوم القيامة؟ قال نعم. قال فأين يكون الغناء، في الحق أم في الباطل؟ ترى أين؟ قال في الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. ولا يقول بذلك حتى من يسمع الغناء، أقول له ضع القرآن في كفة والغناء في كفة، وضع هذا في الحق وهذا في الباطل، أين تجعل الغناء؟ هو سيقول في الباطل. اسمع تعليق بعض أهل العلم على هذه الجزئية، قال لقد قال ابن عباس عن الغناء وحرمه على الرجل، وقال بأنه في الباطل رغم أنه كان غناء في زمن الأعراب، ليست معه تصوير ولا فيديو كلاب ولا فيديو قطط ولا عري ولا خنوع ولا دعوة للفجور كما هو الحاصل. أغاني في هذا الزمان أو أغاني هذا الزمان اجتمع فيها الشر كله للأسف، وهذا حاصل. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أورده الإمام البخاري معلقا ووصله الطبراني في الكبير، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكونن في أمتي قوم أو أقوام يستحلون الحرة، حرة كناية عن الفرج كناية عن الزنا، إشارة إلى الفرج كناية عن الزنا، يستحلون، ومعلوم أن الزنا محرم، والخمر والمعازف. وانظر كيف أتى بالمعازف وآلات الغناء بين الخمر والزنا، ومعلوم أنها من أكبر الكبائر ولا ينكرها أحد. فقال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، وهذا هو الحاصل وقد فعل فعلا. انظر إلى الخطورة المترتبة على ذلك، فيما رواه الحميدي في مسنده أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وانظر إلى خطورة الأمر، ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. في رواية غير هذه الرواية، لمن هذا يا رسول الله؟ قال إذا ما استحلوا المعازف والقينات، القينات كناية عن المرأة التي تقوم بالغناء، وقد حدثت هذه الصور فعليا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكره البزار أيضا من حديث أنس رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن خطورة هذا الأمر أيضا من رواية ابن عباس في مسند البزار، والحديث صحيح لشواهده. صححه الشيخ الألباني حديث أنس: صوتان ملعونان، مزمار عند فرحة أو عند نعمة، ورنة عند مصيبة، وكلاهما ملعون. أفترضى أن تسمع لصوت ملعون، أو تسمع لأمر هو بريد الزنا، أو تسمع لكلمات تدل على الفجور والخنوع، وكلمات تخرج من امرأة لا ينبغي أن تسمعها ولا ينبغي أن تقال إلا من امرأة لزوجها، ومع ذلك تسمع، وقد يتمزج بهذا الكلام ويسمع ويردد. فضلا عن ذلك، إنك ترى الميوعة، ترى الخنوع، ترى أن أمثال هؤلاء يرفعون فوق الرؤوس، وهذا من قلب الموازين الذي لا يرضاه الحق سبحانه وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لمؤدب أولاده، قال له: ليكن أول ما تؤدبهم عليه أن تعلمهم أن المعازف محرمة، وأن الذي يستمع إلى الغناء فإنه لا يستمتع بكلام الرحمن، وإن الله سبحانه وتعالى يعذبه. وقد قال بعض أهل العلم: من سمع إلى الغناء في الدنيا حرم من لذة الاستماع إلى النعيم في الآخرة. وإن كان في ذلك أحاديث ضعيفة، لكن الشواهد تدل على صحة القول الذي أقول لك به. وقد قال أهل العلم أيضا في حديث ضعفه بعض أهل العلم: من سمع إلى الغناء في الدنيا صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص. عارف، شفت مسبك قبل كده وهو يذيب الحديد المصهر؟ حديد سايح؟ لا، ده مش حديد، ده رصاص يصب في أذن الذي استمع إلى الغناء. لذلك كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا سار في الطريق ورأى مزمار الراعي، مش غناء، وضع أصبعه في أذنيه حتى يبتعد عن مكان الصوت. وفي زماننا الحالي الغناء يفرض علينا فرضا، الدي جي وإقامة الأفراح والأعراس في الشوارع والطرقات، وليت رؤساء الأحياء يعتنون بهذا كما هم يعتنون بنظافة الأحياء وبإزالة أشغال الطريق، ويقيمون المحاضر ونحن نقرهم في بعض أعمالهم دون جور أو حيف، وينظفون الشوارع من القمامات والزبالات حتى لا تصيب الناس بالأوبئة. هذا أيضا من الزبالات، هذا أيضا مما ينبغي أن نحمي منه أذان الناس، هذا أيضا ينبغي أن تستقر عليه وزارة البيئة أكثر من حمايتهم من الدخان، أكثر من حمايتهم من الأوبئة وأنفلونزا الطيور. هذا أيضا من الأمراض التي تصيب آذاننا وتصيب قلوبنا، ينبغي أن يحاربوها وأن يفرضوا عليها أشد العقوبات. هذا أصل عام أنا أتكلم به تابعا للوائح. انظر إلى هذا الكلام الذي استهان به كثير من الناس، وأنا أقول لك أنت أيضا افعل كما كان يفعل ابن عمر. إذا سرت في طريق ورأيت فيه غناء، سر من طريق آخر، ضع يديك وأصبعيك حتى تعلم الناس في أذنك، حتى تتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع. وإذا ما ارتضيت سيارة أو دراجة أمثال التوك توك وغيره الذي يحمل الدي جي وهو يسير به في الطريق، اشترط عليه قبل أن تركب هذه السيارة، قل له: من فضلك، وكلمه بلطف وبحب، وأمر بمعروف بمعروف، ولا تعنف، فإنه أخوك وإنه وقع في أسر الشيطان، فالطف معه في الكلام وتلطف معه في الكلام، وليكن في جيبك شيء من هدية، أرواح، نعناع، شكرا، أي شيء من هذا القبيل، ولا تستهن بهذا الأمر. تلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدعو بها أخيك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وتحمي نفسك أن تستمع وأنت لا تأمن على نفسك الفتنة. من يؤمنك إن جلست دقائق معدودات واستمعت إلى بعض الكلمات فحركت في قلبك شيئا وأثرت في وجدانك، فحرمتك من خشوع في الصلاة، وحرمتك من تدبر للقرآن، وحرمتك من دعاء أو صلاة أو قيام بالليل، كل ذلك من آثار هذا العمل القبيح. أيها الإخوة، إن الإجماع قائم كما قلت لك، وأنا ما ذكرت لك إلا بعض الشواهد على سبيل المثال لا الحصر من الأدلة التي تحرم هذا الأمر خطير، وإن خطورته تكمن في أيضا إضافة إلى موت قلب هذا الإنسان المستمع، إلى غياب الأمة عن وعيها وعما يتربص بها وما يدبر لها. إن أعداء الأمة لما علموا أن هذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه يثير في النفوس الشهوة ويحرك فيهم الغرائز، أرادوا أن ينشروه وأن يعمموه وأن يضعوا له الجوائز العالية وأن يشيدوا له البناءات كما حدث في مصرنا، معهد للموسيقى وتعليم للموسيقى وكراسات الموسيقى التي توزع للأبناء في الدراسة، وهذا حرام شرعا، لا يجوز بيع الكراريس للموسيقى ولا يجوز الاستماع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه الصحيح: لا يجوز شراء جارية للغناء أو للاستمتاع بها، ولا يحل ثمنها ولا بيعها. وعلى ذلك قس كل الأحكام التي تقوم بناء على هذا الأمر، فلا يجوز شراء شريط للأغاني أو استوانة للأغاني أو كل شيء يؤدي إلى الاستماع في مثل هذا الأمر. وهم قد أعفوك من هذا الأمر، أقاموا لك إذاعة مستقلة، إذاعة الأغاني ليل نهار عشان ما تكلفش نفسك، معصية ببلاش كده، واسمع زي ما انت عايز، وكل ما يخطر على بالك نقدمه لك، ما يطلبه المستمعون، وعلى النصية وعلى راسي وعلى الشارع، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه، فضلا عن الكلمات التي يرددها أبناءنا وهم لا يدرون خطورتها، وهي كلمات تخالف العقيدة وتخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إن كلمات الأغاني أيها الإخوة لا تغلو، لا تخلو أبدا، إما من دعوة إلى فجور أو دعوة إلى زنا أو دعوة إلى أمر يحرمه الله سبحانه وتعالى أو دعوة إلى أمور تخالفها الشريعة. هل سمعتم عن الكلمات التي كان يقولها هذا الجاهل وألفها هذا الكافر ولحن هذا النصراني لما قال: أنا جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، جئت لا أدري. هو لا يدري، والله سبحانه وتعالى قد خلقنا، هو لا يدري حقيقة هذا الأمر، ومع ذلك كانت الكلمات تردد وتسمع وتنشر بين المسلمين ويرددها كثير من أبناء المسلمين. هذا ما أراده الأعداء، إن عجزوا عن وضع الشبهات في القرآن الكريم وتصدى لها أهل العلم، فلن يعجزوا أن يلقوا بمثل هذه الأحكام ومثل هذه الشبهات على عقول البسطاء من أمتنا بصورة مزينة وبصورة مزخرفة، حتى لا تدخل على عقول بعض الناس وإنما تدخل على العوام من الناس، فيرددوها ويسيروا عليها ويخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. على هذا النحو أمور متعددة وكلمات كثيرة، وربما استهان كثير من أولياء الأمور من تربية أبنائهم والحرص على ذلك والبعد عن مثل هذه الأمور مخافة سخط الرحمن. قال عمر بن عبد العزيز: إن كلمات الغناء مبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، وهو حق. انظر إلى كلام هذه البقية من السلف، إلى هؤلاء البقية من السلف حينما يتكلمون بهذا الكلام العظيم الذي للأسف قل ما تسمع عنه إلا من العلماء الربانيين في هذا الزمان. ولا يحتج أبدا أبدا بأن الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى قد أجاز الغناء، أو أنه ضعف كل حديث يقضي بحرمة الغناء، وهو حق. إن الإمام ابن حزم قال مجتهدا وله أجر الاجتهاد وإن أخطأ، قال: إن كل حديث ورد في تحريم الغناء لا يصح سنده بل هو معلول، وهذا اجتهاد منه وهو متوقف عليه. ولا ينبغي أبدا أن تحتج برأي يخالف كلام أهل العلم الثقات حتى وإن كان من أكابر أئمتهم. ثم فوق ذلك أقول: إن كلام الإمام ابن حزم هل معنى ذلك أنه أباح الغناء؟ أبدا. هو يقول: أنا لا يثبت عندي حديث صحيح في حكم تحريم الغناء، معنى ذلك أنه لا يبيحه. ولو أسقط كلامه بمفهوم المخالفة من كلامه هذا إن ما عندوش حديث يصححه لتضعيف أو لتحريم الغناء، ليس معنى ذلك أنه يحل الغناء الموجود في زماننا. لو سألت الإمام ورجعت إلى زمانه هو قلت له: يا إمام، هل يجوز لامرأة أن تظهر أمام الناس وتتمايع وتخضع بالقول وتتكلم بكلمات لا تحث على التقوى؟ هل ترى سيقول نعم يجوز بحجة أنه أجاز ذلك؟ أبدا. تقول له: يا إمام، هل يجوز لرجل رجل ذكر يقوم على مرأة ومسمع من الناس يتراقص ويتمايل ويتكلم بكلمات لا تدعو إلى التقوى وإلى طاعة الله تبارك وتعالى بدعوى أنه حلال؟ يقول: لا أبدا. أنت عمرك سمعت إن في كلمات أغنية بتقول حي على الصلاة، أو يلا عشان نحافظ على صلاة الجماعة، أو يلا إلى الجهاد، أو يلا نطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ أبدا. كل كلمات الأغاني دعوة إلى الفجور والخنا والزنا وشرب الخمور والسهر الليالي والتفكر فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كل هذه الكلمات قامت على هذا النحو. أبعد ذلك يحتج أن الإمام ابن حزم قال بمثل هذا الكلام وقد أجازه؟ أبدا. لا يقال مثل هذا الكلام ولا يحتج بقول الإمام. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما رأى الجاريتين عندها وهما يغنيان بكلام كان يقال يوم بعاث، وقد دخل أبو بكر عليهما ولم يتكلم رسول الله. ونرد على ذلك بأن هذا كلام باطل، الحديث صحيح لكن الفهم سقيم. أولا من نواحي متعددة، أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل في بيت النبي ورأى الجاريتين يغنيان قال أمزمورة أو مزمار الشيطان في بيت النبي، ما أنكر عليه النبي ذلك، ما قال له لا تقل مزمار الشيطان، وإنما سكت، وسكوته تأييد على هذا القول ليدلل على أنه من مزامير الشيطان. ومع ذلك انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما جاريتان واليوم عيد، فدل ذلك على أن الكلمات المباحة التي لا تخالف أمر الله من جاريتين صغيرتين دون خضوع ولا يظن فيهما شهوة ولم يتكلم بكلامهما أمام مرأة ومسمع على الملأ أبدا، كل ذلك لم يوجد، ومع مناسبة الأصل فيها الفرح والسرور، شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. أضف إلى ذلك أن الكلمات التي كان يقولانها كانت كلمات تحث على الفضيلة، لأنهما كان يتكلمان بكلمات كانت تقال يوم بعاث، وكانت غزوة عظيمة يحث فيها المرء على الجهاد وعلى ملاقات العدو وعلى عدم الفرار من أرض المعركة، فكل ذلك لا يحتج به على جواز الغناء. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنجشة حينما كان يحدو، والحداء معناه قول الشعر بصوت طيب، فكان ذلك داعية لإسراع الإبل في طريقها، وهو أمر مشروع حينما تكون في سيرك وأردت أن تقطع الطريق وأردت أن تتكلم بعض أبيات الشعر، سواء كان ذلك في عمل شاق أو سواء كان في طريق بعيد أو سواء كان للاستعانة على قضاء الملل، كل ذلك مشروع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يرفع مع أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر يحمل معهم التراب، فأراد أن يخفف عنهم فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أبوا فتنة أبينا. هذه الكلمات وأمثالها لا حرج عليك أن تقولها بصوت طيب دون ميوعة أو خضوع، وهذا يقتضي منا أن ننتقل نقلة عجيبة عند بعض إخواننا الذين يسيرون على طريق الالتزام. لا ينبغي أبدا أن تتوقف أو أن تبحث عن البديل وتقول إذا كان الغناء محرما فأين البديل، وهل ينبغي أن يكون البديل بنفس اللذة التي تستمع بها؟ إن اللذة والنشوة التي تشعر بها في الغناء هو أمر محرم وهو من تزيين الشيطان. وهل يقول قائل ويستمع له أنا لا أريد الزواج وإنما أريد الزنا لأن الزنا فيه نشوة غير عادية وهو لا يكلفني لا مصاريف ولا وجع دماغ ولا تحمل مسؤولية ولا إنشاء بيت ولا ذهاب إلى أهلها ولا الصبر على كلامهم ولا تحمل العقبات والمتاعب؟ لا أبدا، وإنما ينبغي أن يسير للأمر الذي أحله الله تبارك وتعالى. هكذا قال ابن القيم ما من أمر محرم إلا وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عنه، أغنانا عن الزنا بالزواج الحلال بطريق العفة، أغنانا عن الخمر وكل مسكر بالشراب الذي أحله لنا وعوضنا عن ذلك بنعيم في الآخرة، أغنانا عن الحرير والذهب الذي هو محرم على الرجال بالقطن والكتان، ووعدنا بالخير والنعيم في الآخرة، ووعدنا أيضا أن من ابتعد وعصم أذنه وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عن أمر حرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا وعده بنعيم لا يشعر بمثله في الآخرة، وهذا ما ينبغي أن تتوقف عنده. ولازلت أؤكد على هذه الجزئية، إن الذين يبحثون عن البديل ويستمعون إلى الأناشيد الإسلامية ويقولون أناشيد إسلامية وأفلام إسلامية ومسلسلات إسلامية، كل ذلك لا يصح، ما في شيء اسمه مسلسلات إسلامية ولا أفلام إسلامية ولا أغاني إسلامية، وإننا لا ننكر ونحن نقول بهذا ليس من قبيل التشدد أيها الأخوة، الله يعلم أنني بشر مثلكم تماما وأنا أبغي ما أرفه به عن نفسي مثلكم تماما، ليس الدعوة إلى التجمد أو التزمد أو التطرف أو الرجعية كما يدعون، لكنها دعوة إلى فهم حقيقة الأمر، دعوة إلى التلذذ الحقيقي، وسأضرب على ذلك أمثلة بأمر الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تظن أن هناك أغاني إسلامية، نعم هناك أناشيد لكن بضوابط. في هذا الزمان الأناشيد التي تخرج من بعض الرجال بميوعة لا تصح، أناشيد تخرج ببعض الأدوات هي ليست آلات موسيقية، نعم لا ننكر أنها ليست مصحوبة بآلات موسيقية، وطبعا أنتم في غنى أن أذكر أسماء بأسمائها أو بعينها في مثل هذا المقام. الأناشيد اللي بتوزع عبر الشرائط أو عبر القنوات الموجودة بحجة أنها أناشيد إسلامية معها بعض التترهات التي تؤدي إلى استصحاب آلات موسيقية وهي ليست موجودة في بعض الأدوات والآلات، عبر الأزرة كده بيستخدمها المنتج أو المفن أو المنفذ لهذا الأمر، كأنه بيشعرك أن الأناشيد دي معها بعض الآلات الموسيقية. هذا حرام شرعا. هو أنت فاكر أن الآلات بعينها المحرمة؟ الصوت الذي ينجم عنه محرم. لو افترضت مثلا أن أنت عندك القوة بحنجرتك أنك ممكن تقلد لي صوت طبلة، أقول لك ده حرام رغم أنه ما فيش طبلة. تقلد لي صوت عود، أقول لك ده حرام. تقلد لي صوت كمانجة، أقول لك ده حرام. فالأصل الصوت، سواء كان نتج عن طريق التمثيل أو عن طريق الحقيقة أو عن طريق التشبيه أو أي وسيلة من الوسائل، فالضابط لو سمعت نشيد يحث على الفضيلة بصوت معتدل دون ميوعة فلا حرج. أما إن كنت تبحث عن البديل لتحرك به نفسك أو لتهدئ به نفسك أو لحتى تقول هذا هو البديل بدلا من المحرم، فأنت تكذب على نفسك ولا ينبغي أن تفعل ذلك. وللحديث صلة أكمله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن الأمر جد خطير، وإنك لا ترى في هذا الزمن شاب أو فتاة يسير في الطريق إلا وتلاقيه حاطط من خلال الموبايل المحدث سماعة في أذنيه. هل يستمع إلى القرآن؟ بل يستمع إلى الأغاني، حتى الأغاني لا تفارقه وأصبحت عادة، أو يترنم بها، تجد لسانه يترنم بهذه الكلمات ويعيش معها، إما مع ذكرى معشوقته أو ذكرى محبوبته، وعلى العكس هي أيضا تقول ذلك، ويظن أن هذا الكلام يشبع رغبته، وهذا حرام شرعا. وهذا هو السر الذي جعل عقولنا مغيبة، لا نفهم كثيرا من الأحكام ولا نتوقف مع أوامر الله تبارك وتعالى. لما تتكلم بقى مع شاب وتقول له يا أخي اتق الله، اعف لحيتك، حافظ على الصلاة، قال لك يا عمي لماذا يقول ذلك؟ أو لماذا هو يستهين بهذا الأمر؟ قلبه مريض، قلبه عليه شيء من غلاف بسبب الذنوب وبسبب استمرائه للمعصية، ما عاد يشعر بحلاوة الطاعة، ما عاد يشعر بالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي ينقي قلبه دوما وأبدا سرعان ما يستجيب لأمر الله. هو ده الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم لا يسأل عن أوامر الله سبحانه وتعالى، لا، ده بيسأل عن الأعمال وعن البدائل للأعمال، أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ مش العمل ايه، مش الفرض ايه، والسنة ايه، لا لا لا، اللحية سنة، ومعنى ان يقول لك سنة عشان ما عملهاش، والنقاب برضو فضيلة ولا عادة ولا زي ما بيقولوا النهاردة ملوش اصل اصلا، ماشي كل الكلام ده يتقولون به. لكن شوف الصحابة بقى ما كانوا يسألون عن ذلك، وانما كانوا يقولون اي العمل احب الى الله. يقول لهم الجهاد او بر الوالدين او الصلاة على وقتها، ثم اي، ايه كمان؟ ليه؟ يريدون مزيدا من الاعمال حتى يعملوا بها. هم يجلسوا، انت كم مرة سمعت كم خطبة، كم مرة قرأت كم رسالة، كم مرة قرأت كم كتاب، لكن قل لي كم مرة عملت عمل من هذه الأعمال؟ رجعت من خطبة من الخطب قلت خلاص انا النهاردة اتغيرت، النهاردة هبدأ صفحة جديدة، النهاردة عاوز قلبي بقى يحيى، بقى يحيى بقى بمعنى الكلمة، عاوز اتغير، عاوز احس بطعم القرآن ده. والله يا اخواننا لما بقول لك في عنوان الخطبة كلام الرحمن وانا جعلته مقدما وهو بدون شك مقدم ام كلام الشيطان، رجعت بذاكرتي إلى أحوال الصحابة عند استماعهم إلى القرآن. أنت لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية يرددها، إزاي يعني؟ إزاي يفضل مع آية واحدة طول الليل؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويفضل يقرأ الآية دي ساعة وساعتين وثلاثة ولا يصيبه الملل، ملل من أي شيء، وهو يخاطب الرحمن وهو يتكلم بكلامه وهو يتذوق حلاوة القرآن. تعرف أنا هقول لك أمر عجيب أذكرك به، أنا كنت قلته لك قبل كده. صدق إن الكلام ده مش كان عند المسلمين بس، حتى الكفر كانوا يعلمون ذلك. في الحديث الصحيح أن أبا جهل وأمية بن خلف، وشوف دول من أشد أعداء وثالث معهما، اجتمعوا يوما قدرا ما كانوا يعرفون أنه موجود في هذا المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاجتمعوا قدرا وهم يستمعون حتى انتهى النبي من قراءته، فما أفاقوا إلا بعد الانتهاء من القراءة. فلما انتهى من قراءته نظر كل واحد منهم إلى الآخر، قال أنت هنا؟ قال وأنت؟ قال نعم أنا ما شعرت إلا وأنا هنا. ثم استمعت أذناي إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم فتسمرت قدماي حتى انتهى. قال لا، هذا لا ينبغي، تعالوا نتعاهد ألا نفعل ذلك مرة أخرى. وتعاهدوا الكلام ده عند أكبر رؤوس الكفرة، تعاهدوا على ألا يسمعوا القرآن مرة أخرى. وخرجوا في اليوم التالي في نفس الموعد، سار كل واحد من وراء أخيه وذهبوا إلى نفس المكان يستمعوا إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن يؤثر فيهم حقا، لكنهم ظلوا على الكفر عنادا واستكبارا. انت تشوف الكلام ده برضه ليه اثر فين؟ لما خرج ابو بكر مضطهدا وجاوره ابن الدغنه، ابن الدغنه قال هو ده في جواري، ودي طبيعه العرب انك لما تكون راجل مرموق ليك مكانه تقول الراجل ده في حمايتي انا، فيصنعون له حسابا حرصا لك طالما انه اصبح في جوارك. قالوا له لا نعترض، مش مشكله ان هو في جوارك، انت راجل ليك مكانه عندنا، بس بشرط انه لا يخرج الى شرفه من شرفات البيت يصلي او يسمعنا القران، لا يعمل لا ده ولا ده. طب ليه يفضل قاعد في الاوضه بتاعته يصلي بس؟ لاننا نعلم ان ابا بكر رجل اسيف، كلما قرا القران بكى وصوته ندي، ربما التف حوله الصبيه والنساء وتاثروا بكلامه. حتى الكفره كانوا بيتاثروا بالقران. انت النهارده لما بتيجي اذاعه القران الكريم بتقلب ليه على كوكب الشر ولا العندليق الاسمر ولا غيره ولا غيره؟ بتقلب ليه؟ قلبك مريض ومرض شديد ينبغي أن تتوقف معه. بقى كلام ربنا مش مؤثر فيك، بقى النظم الرباني ده في كتاب اسمه نظم الضرر، عبارة عن 9 مجلدات أو أقل تقريبا لبرهان الدين البقاعي، اسمه نظم الضرر. عاوز يبين لك فيه، شوف مسمي الآيات بالضرر وهي ضرر فعلا، يجيب لك تناسب الآيات، الآية بعد الآية والصورة بعد الصورة. إيه النظم العجيب ده؟ أصل كلام ربنا مش تأليف واحد كذاب، مش واحد كده كان قاعد بيشرب كاس خمره وقاعد ألف كلمات والكلمات دي أثرت فيك. لا، المتوقف مع هذا الأمر يستشعر قلبه المريض الذي ينبغي أن يتوقف معه. ده كلام رب العالمين. وتلاقي كده في كل آية لها رتم غير عادي، تقرأ كده سورة القمر تلاقي رتم كده معين ووزن للقافية غير عادي، تقرأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، تلاقي برضو رتم غير عادي. بس الكلام ده بيحتاج لقلب ليس مصابا بمرض بمثل الأمراض التي نصاب بها في زماننا الحالي، محتاج لقلب فعلا واعي إنك تقدر تستحضر معنى آيات القرآن وإنك بتتكلم بكلام الرحمن وإن القرآن ده بيتنزل عليك. تعرف أنا أخشى عليك أن توافيك المنية وأنت تسمع الأغنية، أنت تضمن وأنت بتسمع أي أغنية أي أغنية إن ملك الموت ينزل عليك؟ ما تضمنش. طب تحشر يوم القيامة وأنت على هذه الحالة تسمع أغاني؟ ومن مات على شيء بعث عليه. بعض الناس اللي كانوا يعملون بالحراسة، ودي قصة واقعية فعلا، بيقول أنا كنت أعمل في حراسة بعض المصانع على قارعة الطريق في الصحراء، فوجدت سيارة فيها شابان يسيران على سرعة غير عادية، وأنا أنظر لهما مندهشا، شايف السرعة مش طبيعية جدا، لكن سرعان ما انقلبت بهم السيارة رأسا على عقب، فأسرعت إليهما أنا وزميل لي، كان معايا زميلي، جرينا عليه، فحاولت أن أفيقهما لكن الجرح كان شديد وأوشك على الموت. فوجدت زميلي يلقنهما الشهادة، قال خلاص طالما قربوا يموتوا بدأ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال فما رأيت واحدا منهما ينطق بالشهادة حتى قال كلاهما الاثنين هل رأى الحب سكارى، وبدأ يرددان الكلمات لهذه الأغنية وغيرها حتى مات على ذلك، مات على هذه الكلمات. واوعى تفتكر ان الكلام ده غير عادي، القلب يتأثر بما تسمعه من خلال أذنك وتتأثر به في اليقظة وفي المنام. شبه قال فلما رأيتهما كدت أجن. اثنان مات على معصية وعلى هذه الحالة. قال وأخذت الأيام تمر بي وأنا على هذا الحال أراجع نفسي وأحاول أن أتوقف وأتعلم من هذا الدرس موقفا عظيما أرجع به إلى ربي سبحانه وتعالى. حتى رأيت سيارة شاب أتى بجواري على قارعة الطريق في نفس المكان، وجهه مضيء كأن علامات الصلاح تظهر على وجهه. رأيته وعجلة القيادة قد ثقبت منه، فنزل من سيارتي حتى يبدل عجلة القيادة بعجل أخرى. نزل عشان يجيب الاستب من خلف السيارة، وهو يعتدل إلى سيارتي أتت سيارة من خلفي فاصطدمت به فوقع على الأرض. فأسرعت إليه وتذكرت كلام زميلي أن ألقنه الشهادة، لكني وجدت الغلام وجهه مضيء ووجدته في حالة كدت أبكي لأجله، وحاولت أن ألقنه الشهادة لكنه عجز. فذهبت لأبحث عن سيارة إسعاف أو أي سيارة فلم أجد، فأخرجت سيارتي من جراج المكان الذي أعمل فيه وأخذت هذا الغلام وأركبته خلفي. فما لبثت وأنا أقود السيارة وأنا كنت أتمنى أن ألقنه الشهادة حتى سمعت صوتا من خلفي له حداء جميل، صوت عذب. فأخذت ألتفت فما رأيت شيئا حتى سمعت الصوت وهو يتكلم به. أتدري بماذا كان يقول؟ قال سمعته يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال فلما رأيت الصوت يخرج منه تعجب، قلت ما كان يقدر على الكلام، وسرعان ما انتبهت إليه فرأيت يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومات على ذلك. فانفجرت بالبكاء وصنعت مقارنة بين حالي وبين حال الذين سبقوه، فرأيت العجب ورأيت حسن الخاتمة عليه. من هنا تعلم أن المنية حينما توافيك أنت لا تأمن على نفسك وأنت لا تدري على أي حال تأتيك، فاعمل لهذه اللحظة وتب إلى ربك حتى تحيي قلبك. الأعداء يتربصون بنا من كل جانب، نريد أن نتوقف مع أعداء دين الله سبحانه وتعالى، نريد أن نصد العدوان مع الهجمات الشرسة التي تتكالب على الأمة من جلدتهم ومن بني جلدتهم، ممن يتكلمون بفتاوى لا تمت إلى دين الله بصلة، من الشيعة وغيرهم، من اليهود وغيرهم. من أنفسنا نحن أن نقف بين يدي الله ونسأل عن أسماعنا وأبصارنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة وستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعفي ويحمي أسماعنا من كل أمر لا يرضى به الله تبارك وتعالى عنا، وأن يحمي أسماع وأبصار شبابنا المسلمين. اللهم تب على المسلمين وعلى جميع المسلمين المؤمنين يا رب العالمين. اللهم تب على العصاة من الموحدين يا أكرم الأكرمين، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحون يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وارفع الغم والهم والكرب عن سائر المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين